نرجع مرة ثانية لنعرف كيف نعلم الزوال. كيف نعلم الزوال؟ قال العلماء: تعلم الزوال بأن تنفذ شيئا شاخصا كالعصا، وتتبع ظلة. الظل كلما ارتفعت الشمس نقص، كلما ارتفعت نقص، فإذا انتهى وبدأ يزيد فإنه من بداية زيادته يكون زوال الشمس، يكون زوال الشمس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.